إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا في آخر لقاء لنا في الدرس السابق توقفنا في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بمسألة القصر في الصلاة في السفر. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل حديثنا حول هذا الأمر. ومن هذه الأخطاء خطأ يتعلق بمسألة تحديد المدة التي يقصر فيها المسافر بأربعة أيام أو 15 يوما أو غير ذلك، سواء كان أكثر أو ما يقارب مثل هذه المدة. تكلمنا في الدرس السابق عن خطأين يقع فيه كثير من الناس في مسألة القصر في الصلاة في السفر، منها مسألة هل القصر في الصلاة في السفر هل هو رخصة أم هو على الوجوب؟ وذكرنا اختلاف العلماء في هذا الأمر، فمنهم من يرى أن قصر الصلاة في السفر على الوجوب، ومنهم من يرى أنه رخصة. هذا الأمر يترتب عليه حديث اليوم، حديث اليوم سيترتب على هذه المسألة، لأن فيها أحكام تختلف بالنسبة للذي يرى أن القصر في الصلاة في السفر واجب، والذي يرى أن القصر في الصلاة أمر إيه؟ مباح وهو رخصة. وتحدثنا أيضا عن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس في مسألة القصر في الصلاة في السفر، هو تحديد بعضهم للقصر في الصلاة بالمسافة اللي هي 85 كيلومتر، وذكرنا أن الشرع لم يقيد هذا الأمر بل جعله مطلقا، يعني الصواب في المسألة ما دام يطلق عليك اسم مسافر إذن يجوز لك القصر في الإيه؟ في الصلاة، ولك كل ما يباح وما يكون هو رخصة للمسافر من إفطارك إن كنت صائم معايا. يبقى الصائم لو كان مسافر مسافة أقل من 85 كيلومتر، لكن يطلق عليها عرفا بين الناس في المجتمع ان ده اسمه سفر، في الحالة دي يفطر لو هو صايم، ده لو عايز، او ان هو يقصر في الصلاة ان اراد هذا، بمعنى ان كان يصلي منفردا او يصلي اماما، اما لو كان مأموما باهل البلدة فعليه ان يتم خلف الايه؟ الامام، لقول النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. خطأ تحديد المدة التي يقصر فيها المسافر بأربعة أيام أو 15 يوما أو غير ذلك. فقد اختلف العلماء في المدة التي إذا أقامها المسافر يكون مقيما. واحد سافر من مصر من القاهرة لإسكندرية، سافر من القاهرة لإسكندرية مسافة، ولا مش هنسبي المسافة؟ الصواب ايه؟ الصواب انه يطلق عليها عرفا بين الناس ان هو ايه؟ سفر. يبقى لا نظر للمسافة هنا، لا نظر للمسافة. انسان سافر من القاهرة للاسكندرية له ان يقصر في الصلاة، لكن السؤال دلوقتي، طب لو اقام هناك شهر، شهرين، 15 يوم، 4 أيام، يعني أكثر من 3، لأن كثير من الناس يقول لك ده 3 أيام يبقى اسمه مسافر، قياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح على الخفين، ف فقال صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن. فهم قالوا بس يبقى النبي حدد في المسح على الخفين ان السفر هنا ثلاث أيام بلياليها. طب لو واحد قعد أربع أيام يبقى اسمه مقيم ولا اسمه مسافر؟ هنا بقى ده الخطأ معايا، ان كتير من الناس يظن ان اول ما كمل أربع أيام يبقى اسمه ايه؟ مقيم. لو قعد 15 يوم يبقى اسمه مقيم. كل ده لا، ده ممكن يقعد سنة وما يبقاش اسمه مقيم. ازاي الكلام ده يا عم الشيخ؟ يقعد سنة وما يبقاش اسمه مقيم؟ تعال نشوف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في المدة التي إذا أقامها المسافر، يعني أقام في البلد اللي سافر ليها، يكون مقيما. نعتبره هنا مقيم لو قعد كم يوم، ويجب عليه الإتمام في الصلاة لو قعد كم يوم. فبعضهم يرى ألا تزيد عن أربعة أيام، وبعضهم يمد هذه المدة إلى 15 يوما، وهناك أقوال أخرى غير إيه الأربع أيام والخمستاشر يوم. فمن ذلك قول من يقول إن، وركز في اللي هقوله، إن الشرع أطلق ولم يقيد ذلك بزمن. مسألة السفر الشرع ما حدد لهاش أيام، ما حدد لهاش وقت. في مسألة القصر في الصلاة للمسافر وإمتى يعتبر مقيم وإمتى لا يكون إيه مقيم وينطبق عليه حكم إنه مسافر، هل الشرع حدد؟ أبدا الشرع لم يحدد هذا، فكان هذا أمرا في الشرع مطلقا. فالأصل أننا نترك ما جاء في الشرع مطلقا، نتركه مطلقا ولا نقيده معايا. وده بقى عشان أوصلك بس الصورة، ده اللي بيخلي كتير من الناس يخطئ في مسألة إن هو بيسمي ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الرافع. فمش من أسماء الله الحسنى الرافع، ركز معايا، مش من أسماء الله الحسنى اسم الله الرافع. ليه؟ اللي قالوا أن الله عز وجل من أسماء الحسنى الرافع جابوه منين؟ قالوا من القرآن، عندنا دليل من القرآن آية صريحة، قال الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يبقى مين اللي رفع سيدنا عيسى؟ الله عز وجل. ركز معايا عشان دي مسألة مهمة في العقيدة، خلاص؟ فاللي رفع عيسى مين؟ الله عز وجل. بس السؤال دلوقتي، هو ربنا بيقول رفع مين؟ عيسى فقط، فهمتها؟ يبقى أمر الرفع جاء مقيدا بمين؟ بعيسى عليه السلام، ما جاش مطلقة للكل. فمش من حقنا ان احنا نجعل الاسم المقيد مطلق ولا المطلق مقيد. وصلت معنى كلمة التقييد والاطلاق هنا؟ وصلت. فكذلك الامر زي برضو، ما هو مش من اسماء الله الحسنى النور، خلي بالك النور ليس من اسماء الله الحسنى، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الله نور السماوات والارض. يبقى جات مقيدة بايه؟ بالسماوات والأرض. مش من حقي أنا إن أنا أطلق الاسم، لأن النبي ما حدد ليش المهمة دي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأذكر لك رواية البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. بس خلص الحديث لحد هنا. يعني النبي ما كملش الحديث وقال ايه؟ هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس اللي انتوا عارفينه وحافظينه. ده اللي انتوا عارفينه وحافظينه ده رواية الوليد بن مسلم مولى بني أمية المتوفى سنة 295 هجرية، ودي رواية الإمام الترمذي، ودي اسمها عند علماء الحديث رواية مدرجة. يعني ايه رواية مدرجة؟ يعني هو أرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالوليد بن مسلم هو بقى بدأ يشتق ويطلع الأسماء الحسنى من القرآن ومن السنة، وبدأ يشتق من بعض الصفات أسماء ومن بعض الأفعال أسماء. زي مثلا طلع اسم الله المعز واسم الله المذل، ودول مش من أسماء الله. المعز والمذل ليس من أسماء الله، إنما ورد أذكر في سورة آل عمران في الآية تقريبا 26: تعز من تشاء وتذل من تشاء. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إلى آخر الآيات. طيب كلمة تعز وردت اسم ولا فعل؟ ها؟ فعل. تذل وردت اسم ولا فعل؟ فعل. طيب انت يا عم الحاج لما جبت تعز واشتقيت منها اسم المعز، وجبت تذل ده فعل واشتقيت منه اسم، ليه ما جبتش كلمة تؤتي وسميته المؤتي؟ ليه ما جبتش كلمة تنزع الفعل ينزع وسميته المنزع؟ ما هو في نفس الآية. مهمتنا يا جماعة تجاه الأسماء هي الإحصاء كما حددها لنا رسول رب الأرض والسماء، وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. فهمتوا العبارة دي يعني إيه؟ يعني أنا مش مهمتي إن أنا أشتق من الأفعال ولا من الصفات أسماء، لأن النبي ما اداليش الحق ده. النبي قال لي احص فقط، جمع بس، وبعد ما تجمع احفظ، وبعد ما تحفظ اعمل بيها. هو ده معنى الإحصاء كما عرفه ابن القيم رحمة الله عليه. فكذلك الأمر، ارجع بقى للفقه الشرع. هل ورد حديث في الشرع يحدد لك ان انت لما تسافر تقصر في الصلاة كم يوم؟ ده أمر مطلق سابها لك الشرع، ما حددهاش بمدة. فكذلك أنا مش من حق إن أنا إيه أحددها بأربع أيام ولا بخمستاشر يوم. وصلت لكم المعلومة؟ فهو ده القول الأول للعلماء، إن الشرع أطلق ولم يقيد ذلك بزمن كما لم يقيده بمسافة. ما عندناش دليل في الشرع يقيد مسافة 85 كيلومتر، وما عندناش دليل في الشرع يقيد مسألة القصر في الصلاة في السفر بعدد أيام معينة. وصل الأمر؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في غزوة تبوك 20 يوما كان يقصر فيها الصلاة. وفي مكة لما كان في المدينة وبعدين جاء في عام الفتح، وفي مكة 19 يوما يقصر فيها الصلاة. يبقى مرة 20 يوم في غزوة تبوك، ومرة 19 يوم فين؟ في مكة. فكانت هذه الإقامة موافقة أحوال، يعني على حسب حاله، قعد هنا كم يوم قعد هنا كم يوم، يبقى ما تحددتش بإيه؟ بأيام. فلم يقل صلى الله عليه وسلم من أقام أكثر من ذلك لم يتم أو أتم، ما قالهاش. وصل الأمر؟ كنت عايز تقول إيه؟ لا لا لا تقاس على عرف الناس كمسألة المسافة، كمسألة السفر لا تقاس المدة في الإقامة للمسافر لإقامة لإتمام الصلاة أو لقصر الصلاة بالنسبة لإقامة المسافر من بلده للبلد اللي ذهب ليها، لا تقاس قياسا على مين؟ على المسافة أو على ما يطلق عليه عرفا سفر. تفضل. مثلا مسافر في السنة وهو قاعد مسافر يوم، فحصل ظروف وجات الامور قعد شهر، ده على قوة المسافر. واحد راح الدوحة وعاد ان هو راح مقيم، مش هقول بقى 3 أيام و4 أيام، ده بقى حكم المقيم. حلو. حضرتك هنا انا فاهم وجهة نظرك تقصد ايه، لكن احنا لما نرجع للشرع لما نرجع للشرع، يعني هو دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول انا دلوقتي لما اسافر مثلا للدوحه، انا عارف ان انا هروح اسافر اقعد، بلاش الدوحه اهو، اسكندريه، انا عارف ان رايح اقعد اسكندريه اخلص شغل او اعمل اي مشروع ليا هقعد فيه مثلا 2 شهر، انا عارف قبل ما اخرج من القاهره ان هقعد هناك هقيم ايه 2 شهر. لكن السؤال، هل هو دي بلدي؟ هل هو ده موطني؟ هل هنا انا مستقر؟ ما تقيسش ان انا مستقر 2 شهر على معنى الاستقرار او معنى الاقامه. معايا؟ وهنشوف وده هيوضح في الأحاديث اللي هنذكرها. لذلك كان هذا القول، القول الأول الذي ذكرناه قول العلماء في مسألة أن الشرع ما دام قد أطلق هذه المدة فالأصل فيها الإطلاق وليس التقييد، فلهذا كان هذا القول من الأقوال الراجحة أن المسافر مسافر، المسافر ينطبق عليه حكم الإيه؟ المسافر سواء نوى إقامة أكثر من 24 أو دون ذلك أو أكثر من ذلك. وصلت؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، مش النبي قال لك لما تسافر ما تصليش غير ركعتين، ولم يحدد السفر بزمان ولا مكان، يعني النبي حدد الصلاة قال لك قد إيه ركعتين لكن ما حددش زمن السفر ولا حدد مدة السفر اللي هي مسافة السفر. طب النبي ازاي يحدد شيء ويترك الأشياء الأخرى المتعلقة به؟ معايا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، اما تكون مسافر صلي ركعتين بدل ما تصلي اربعه، كويس كده، لكن في نفس الوقت هو بيعلمك اهو، ما علمكش قال لك السفر ده يكون مدته كام يوم، ولا علمك وقال لك السفر ده يكون مسافته قد ايه. فاللي يخليه يبين مساله الصلاه وما يبينش المسافه ولا يبين الزمن ده دليل على انه لا اعتبار للزمن ولا اعتبار للمسافه. فهمت المقصود ايه؟ فلم يشرع للمسافر ان يصلي الا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان ولا مكان، ولا حد الاقامه ايضا بزمن محدد، ما حددش اقامتك في البلد اللي انتقلت ليها، لا ثلاثه ولا اربعه ولا اثنى عشر يوما ولا خمسه عشر يوما، فانه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل حتى كان مسروق رحمه الله تعالى قد ولوه ولاية لم يكن، يعني هو زي ما تقول مثلا ايه، هو مقيم في القاهرة فاترقى بقى مسك منصب وزير، بس وزير ايه بقى، او محافظ، محافظ ايه، محافظ مثلا مطروح، يبقى هو بلده محافظته فين، القاهرة، مقيم في القاهرة، اتعين بقى محافظ، بس محافظ ايه، مرسى مطروح مثلا، فنقلوه لما راح هناك فضل طول المدة بتاعته وهو شغال محافظ، ها الولاية بتاعته، لم كان مسروق رحمه الله لما ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر فيها الصلاة، وهذا من السلف. وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون فيها الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا 15 يوم ولا أكثر، ده ست شهور. فما دام المسافر مسافرا له أن يقصر الصلاة ولو أقام في المكان الذي انتقل إليه شهورا. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في مجموع الفتاوى في صفحة 24 الجزء 18. ده بالنسبة لمسألة أو الخطأ اللي بيقع فيه كتير من الناس في مسألة أنه يحدد مدة الإقامة عشان يتم الصلاة أو يكسر الصلاة بأربعة أيام أو بخمستاشر يوم أو أكثر. يبقى الصواب في المسألة ما دمت أنت مسافر أقمت مدة أكثر أو أقل، فما دمت أنت مسافر ينطبق عليك أو لك الحق في مسألة إيه؟ أن تقصر في الصلاة وليست مرتبطة بمدة. ده لو هيصلي لوحده منفرد او هيصلي هو امام، انما لو هيصلي مأموم فعليه اتباع الامام المقيم. يعني انا انتقلت لاسكندريه فصليت مأموم في صلاه الظهر خلف امام مقيم في الاسكندريه، هو عايش في اسكندريه، صلى الظهر اربعه، يبقى انا هصلي كام؟ اربعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لو انت بتصلي بقى لوحدك واحد دخل وراك هو مقيم وانت مسافر، هتصلي ركعتين وتسلم وهو يقوم يكمل اللي فايته. الخطأ الرابع القصر قبل الخروج من البلد، القصر قبل الخروج من البلد. انت مسافر من القاهرة لاسكندرية مثلا، خلاص انت مسافر ومجهز شنطك وهتركب القطر او السياره وهتسافر، فاذن عليك الظهر وانت في البلد، لو صليت قصر اخطات. ليه؟ لان انت لسه لم تغادر بنيان المكان، فهمني؟ لكن لو بدات اتحركت وغادرت بنيان المكان هنا تبدا تقصر. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده، من بعد ما تبعد عن بنيان البلد، أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام. لو كان عايش في الصحراء مع البدو عايش في خيام، يبقى لما يبعد عن المنطقة دي يبدأ بقى يقصر. هذا جملة القول فيه، كما قاله رحمه الله في شرح مسلم بشرح النووي. ولقد أجمع أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة بعد مفارقة عمران بلدته، فإجماع. ثم اختلفوا بقى في مسألة جواز القصر قبل ذلك على قولين، أصحهما أنه لا يجوز أن يقصر قبل مغادرة العمران، وهو مذهب الجمهور، ودل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال أنس: صليت، اسمع بقى النص، صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، لأنه كان مقيم في المدينة، صلى الظهر قد إيه؟ أربع ركعات يعني أتم، وبذي الحليفة ركعتين، بعد ما خرج بعد بنيان المدينة صلىها إيه؟ ركعتين، مع إن هم من البداية كانوا رايحين فين؟ مسافرين أهو، بس النبي ما صلاش صلى الله عليه وسلم، لم يصلي صلاة قصر ما دام لسه داخل بنيان المكان، وصل الأمر؟ فهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة. هل السؤال بقى، هل يشترط في السفر الذي يقصر فيه أن يكون سفر طاعة؟ دي مسألة مهمة اختلف فيها الفقهاء. واحد مسافر من القاهرة لإسكندرية لابس المايوه ورايح يصيف ويتفرج على النساء العاريات، ورايح ايه يحضر بقى في السينما هناك ويلعب في الملاهي ويعيش حياته، ده سفر ايه؟ معصية. ده سفر معصية. واحد تاني مسافر عشان يدور على فرصة عمل، ده سفر ايه؟ طاعة، مباح يعني. خلاص، واحد مسافر علشان يدعو الى الله او رايح عشان يتعلم دينه مثلا، خلاص كده، يبقى ده سفر ايه؟ طاعه. السؤال بقى هنا، العلماء اختلف، قالوا اللي مسافر سفر طاعه، اللي مسافر سفر طاعه له انه يقصر في الصلاه، واللي مسافر سفر معصيه يتم صلاته ولا يقصر فيها. ليه؟ قالوا لان القصر رخصه، فربنا بيديله رخصة عشان يستعين بها على الطاعة، ولا بيديله رخصة عشان يروح يستعين بها على المعصية؟ فاهم ازاي؟ بس الكلام ده وجيه ومنطق، بس الكلام ده مش صح، ما امشي على دليل. احنا بنتعبد لله بايه؟ بالمنطق ولا بالدليل؟ بالدليل. ما هو مين اعقل الناس يا جماعة؟ مين اعقل واحد في الدنيا دي ربنا خلقه يعني؟ مين؟ سيدنا محمد. في عقل منه؟ لا، ولا اليوم القيامة هتلاقي عقل منه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك معرفش يوصل لربنا بعقله ده. ربنا قال له ايه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنتش تعرف غير لما بعت لك مين؟ سيدنا جبريل. يبقى الإنسان مش بالعقل ده، بالإيه؟ بالوحي. فهمني؟ وصل الأمر؟ يبقى الشرع بالإيه؟ بالنقل مش بالعقل. فهمنا الجزئية دي؟ ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يشرع القصر إلا في السفر الواجب أو المباح، ولا يجوز في سفر المعصية كقطع الطريق ونحوه، زي المثال اللي أنا ذكرته مثلا. وهذا مبناه على قولهم بأن القصر رخصة، فالمقصود منها من الرخصة يعني التخفيف على المكلف، على الإنسان اللي ربنا كلفه بالعبادة، وهو إنما شرع ليستعان به على تحصيل المصالح، فلا يكون إلا لمن يبذله في الطاعة، لا أن يتوصل به إلى ما يغضب الله ولا معصية الله. ده كلام جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد. بينما ذهب القائلون بوجوب القصر، اللي بيقولوا أن القصر في الصلاة واجب مش مباح مش رخص، زي أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم، قالوا أنه يقصر في كل سفر حتى ولو في سفر معصية، حتى ولو في سفر معصية، لأن فرضه ركعتان لا أربع، يعني ركعتين وليس أربعة، وإن كان عاصيا بسفره. هذا قول عند المالكية، يعني ما دام هم ينظروا إلى أن القصر في الصلاة واجب، يبقى واجب على العاصي وواجب على المطيع. إنما الشافعية والحنابلة والمالكية نظروا إلى أنه يكون رخصة وليس على الوجوب اللي هو قصر الصلاة، زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات في اختلاف العلماء في المسألة، فقالوا ما دام هو رخصة يبقى يمنع من هذه الرخص، لأن كده احنا بنسهل له وبنيسر له أن يعصي الله، فهمني؟ فمن ترد، يبقى خلاصة المسألة هنا بقى الخلاف بين العلماء ده نعمل فيه ايه؟ من الجواب، من ترجح عنده أن القصر رخصة، اللي يعتقد أن القصر في الصلاة في السفر رخصة، في الحالة دي يمنع من القصر في سفر المعصية، يمنع من القصر في سفر المعصية. أما من يظن ويعتقد أن القصر في الصلاة في السفر واجب، يبقى يجب عليه أن يتم، عفوا، يجب عليه أن يقصر في الصلاة في السفر في حال السفر المعصية وحال السفر الايه الطاعة، لكنه يكون آثم في حالة ايه المعصية. وصل الأمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ الخامس الجمع، اسمع بقى وركز في الخطأ ده، الجمع بين الصلاتين بغير أذان ولا إقامة، أو الجمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين. انت جمعت خلاص ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وجمعت ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. في الحالة دي كتير من الناس يوم يأذن أذانين، أذان لصلاة الظهر وأذان لصلاة العصر، وإقامتين، إقامة صلاة الظهر وإقامة صلاة العصر، ده خطأ. وبعض الناس ما يأذنش لا للظهر ولا للعصر، ولا يقيم لا للظهر ولا للعصر، وده برضو خطأ. أمال الصواب إيه؟ ها؟ أأذن أذان واحد للاثنين وأقيم إقامة لكل صلاة منهم، يبقى أذان وإقامتين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، يبقى عندنا أذان وإقامتين. دليل ذلك حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما. إيه؟ إيه لم يسبح بينهما دي بقى؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هنا تتعلم درس تاني مهم، وهو إنك ما ينفعش تقرأ كتاب لوحدك من غير شيخ. يعني إيه؟ أكرر الأول تاني، ما ينفعش تقرأ كتاب لوحدك من غير شيخ يعلمك. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول إيه؟ عشان تبقى طالب علم محتاج أربع مؤهلات، أربع حاجات يكونوا معاك. إيه هما؟ قال شيخ فتاح يفتح لك الأمور، شيخ فتاح، ومداومة وإلحاح، مش تيجي درس ودرسين لا، ومداومة وإلحاح، وكتب صحاح، كتاب يكون في علم صحيح مش حديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، خلاص. يبقى كتب صحاح، مداومة وإلحاح، شيخ فتاح، وعقل رجاح. يكون عندك عقل فاهم الصح من الغلط. معاك ثلاثة اللي هو عقل ايه رجاح مداومة وإلحاح كتب صحاح برضو مش هتفهم. زي مسألة الحديث اهو ولم يسبح بينهما. احكي لك موقف عشان تفهم اللي انا بقوله ده موقف حقيقي. الشيخ محمد حسان عارفينه طبعا في يوم سافر لأداء العمرة فبعد ما خلص صلاة في المسجد قعد يسبح يختم الصلاة يعني على ايديه والتلامذة بتوعه حواليه. فراح داخل واحد بيقول له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له يا شيخ والله انا يعني يحزنني جدا ان انا شايفكم ناس عليكم سمت اهل السنة بس الاقيكم قاعدين على بدعة. قال له يا اخي اعوذ بالله بدعة ايه بس فهمني. قال له قال صلى الله عليه وسلم لو كنت مسبحا في السفر لأتممت. فقال له صدق رسول الله. قال له يا ابني انت فاهم الحديث ده معناه ايه؟ قال له ما هو النبي بيقول لو انا كنت في السفر لو كنت مسبحا في السفر لأتممت يعني معناه ان انا ايه ما سبحش في السفر. فقال له انت عارف معنى التسبيح ايه؟ قال له ايه؟ قال له صلاة السنة. فالنبي بيقول لو انا كنت في السفر هصلي سنة يبقى اولى بقى اتم الصلاة اللي خلينا صلاها ايه قصر كنت اصلي الفرض كامل بقى. فهمت المعنى ايه ولا ما وصلتش؟ فهو ارى في الكتاب كلمة التسبيح فهمها ايه التسبيح على الاصابع على الانام يبقى ينفع ما ينفعش. برضو نفسه هو الشيخ برضو حصل معاه موقف تاني برضو نفس اللي بيقرأ من غير شيخ. في يوم جالس كده فوجئ لقى بعض الإخوة دخلوا عليه وقالوا له يا شيخ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح قال الدهن لا يرد. قال لهم أيوة يا ابني الدهن لا يرد. قعدوا يبصوا لبعض واستغربوا. فالشيخ استغرب قال لهم في إيه انتوا مالكم بتبصوا لبعض ليه في حاجة؟ قالوا له أصل أخونا فلان ده عزمنا مبارح على العشاء فقدم لنا ملوخية وجاب لية خروف وبقى يقطع اللية ويدي كل واحد فينا حتة فكلنا بطننا وجعتنا مش قادرين. فجي يدينا تاني قلنا له لا مش عايزين. قال لنا لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه الدهن لا يرد. فقلنا خلاص صدق رسول الله وكلنا وبطننا وجعتنا فمش معقول النبي يأمرنا بحاجة وتتعبنا. فقال له يا ابني يا حبيبي الدهن لا يرد معناها الطيب المسك لو حد بيديك ريحة ما تردهاش. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يبقى مش بالقراءة بس. ما هو الخوارج يا جماعة كفروا سيدنا علي بن أبي طالب بإيه؟ بالقرآن. يعني معاهم النص اهو بس فين الفهم؟ هي دي المشكلة. عشان كده عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما جه يبعت سيدنا عبد الله بن عباس يناظر الخوارج قال له إيه بقى؟ قال ناظرهم وجادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. كل واحد يفهم الآية على الشكل اللي هو ايه عايز انما السنة هي الفيصل. فهمتوا المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع للحديث تاني حديث جابر وده دليل في مسألة ان لما تكون بتجمع بين الصلاتين ها يبقى ليك اذان واقامتين. نعم وما تصليش السنة ما انت بتجمع ليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما يعني ما صلاش السنة ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فهمنا كده الحديث؟ نعم. لو أنت مسافر أذان واحد وإقامتين يعني هتصلي الظهر والعصر. أنت دلوقتي هتركب قطر هتسافر فهتصلي إزاي وأنت مسافر؟ مش هتعرف. فالحق لأن أصلا برضو ما في معلومة لازم تضيفها ليك إن صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة إنما صلاة النافلة تجوز على الراحلة. يعني كتير من الناس برضو لما تكون مسافر في مواصلات ولا حاجة تفاجئ تلاقي واحد عمال الله أكبر وبيصلي. بتصلي إيه يا عم الحاج؟ بيصلي الظهر. لا غلط. لا تصلى الفريضة على الراحلة، إنما تصلى النافلة على الراحلة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أذنت عليه الفريضة نزل من على راحلته وصلى، إلا بقى المضطر لبعض الأمور زي إيه في الطيارة. إن شاء الله بقى أذن عليك الدور وإنت مسافر، تقول لهم بقى عن إذنكم أفتح الباب أروح أصلي وأجي لكم، فهتروح مش هتيجي تاني. ما هو في السفر كان صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا في السفر سنة الفجر وسنة المغرب. ما هي اللي ما الفجر، ما احنا برضو في غلطة برضو من الأخطاء اللي احنا بنقع فيها في خاصة في مصر، ان احنا بنسمي الأشياء بغير مسمياتها. زي ايه؟ يعني انا لو جيت اقول للحد اقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الفجر في السفر، يقول لك طب ما هو كده كده لازم يصلي الفجر عشان الفجر ده الفرض. لا، ده الفجر اللي احنا بنسميه فجر ما اسموش فجر، اسمه الصبح، اللي هي الفرض اسمه ايه؟ الصبح. انما الفجر هم دول ركعتين السنة، يبقى ركعتين السنة اسمهم ايه؟ الفجر. انما الركعتين اللي احنا بنسميهم الفجر هم دول الصبح. ما احنا كده بنسمي كل حاجة غلط. يعني بص، المرفق احنا ما بنسموش مرفق، احنا بنسميه كوع، مع ان الكوع فين؟ هنا في المفصل اللي هو اخر صباع في الابهام ده، العظمه اللي طالعه دي. عشان كده كان شيوخ الازهر زمان لما كان يبقى شيخ عمود، ها، كان لما يجي تلميذ او واحد ما يكون مثلا مش فاهم حاجه او بيتكلم يتجرع على استاذه او شيخه، كان يقول له يا ابني ده انت مش عارف كوعك من بوعك من كرسوعك. الكوع والبوع والكرسوع دول الثلاث عظام اللي انت لما تقفل ايدك قبضه كده شايف العظمه اللي طالعه دي، الكوع، والعظمة اللي طالعة في الصباع في الإبهام دي البوع، وده الكرسوع. فقول له انت مش عارف البوع من الكوع من الكرسوع، جاي تتكلم في ايه؟ فهم قصدي؟ معانا صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو احنا بنسمي ايه؟ كعب الرجل. احنا بنسميه كعب، هو مش كعب، ده كعب الرجل اللي احنا بنسميه بز الرجل، انما اللي احنا بنسميه كعب ده اسمه العقب. فالعملية بايظة الحمد لله يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الايه؟ الفجر، يعني على ركعتين سنة الصبح في السفر، وكذلك الايه؟ المغرب، وكذلك الشفع والوتر. في السفر والحضر يحافظ على الشفع والوتر وعلى ركعتي الفجر اللي احنا بنسميهم ايه؟ سنة الفجر. طيب اتفضل. قلنا اللي في الطائره نعم جائز له ان هو يصلي الفريضه. زي مثلا واحد في اسوان راكب القطر ده ان شاء الله، ده عشان ده بياخد يوم ونص تقريبا او يوم، صح؟ في الحاله دي هنا له اختيارين، اذا كان القطار بيتوقف في محطات تكفيه وقت ان هو ينزل على الارض يصلي يبقى ينزل يصلي. متأكد يقينا ان هو الوقت اذا نزل ستفوت الراحلة، هيفوت القطر، لا، يبقى في الحالة دي ايه؟ ينتظر في القطار، اول ما يتوقف يوم يبدأ التكبيرة ويبدأ يصلي. واذا تحرك بالقطار اثناء السفر فلا بأس، وان انحرف بيه عن اتجاه القبلة فلا بأس، لكن يبدأ اولا باتجاه القبلة، يجتهد في استقبال القبلة بداية في تكبيرة الإحرام. وجزاكم الله. الخطأ السادس خطأ كثير من الناس بتقع فيه، ألا وهو الاعتقاد بأن الجمع في الحضر لا يجوز. الاعتقاد بأن الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير سفر، يعتقد كثير من الناس أن ده لا يجوز، مع أن يجوز لك أن أنت تجمع في الحضر. بس إمتى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعتقد كثير من الناس أن الجمع في الحضر لا يجوز، بل إنهم يعتبرون أن من يفعل ذلك يعد مبتدعا في دين الله جل وعلا، وهذا خطأ. فهذا فهم خاطئ، لأن الثابت في السنة المطهرة أنه يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، ولكن ذلك كله بضوابط مش بالمزاج. وافهم لان دي مسألة مهمة جدا. فهذا الجمع في الحضر لا يختص الجمع بين الصلاتين بحال السفر بس فقط، بل يجوز الجمع في الحضر واحنا في بلدنا من غير سفر، وذلك للأسباب الآتية. أولا الجمع في المطر، فيجوز جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء في الحضر بسبب المطر، الكلام ده عند الجمهور، إلا أن الإمام مالك خص جوازه بالليل دون النهار، عشان أنت هتلاقي مشقة في وإن أنت تخوض في برك وغيره في وصعوبة في الوصول للمسجد. نعم، جاءت كلمة أما إذا ذكر المطر في القرآن من أجل الخير ذكر الغيث، إنما لو ذكر من أجل الهلاك والعذاب جزاكم الله خير. إذا ذكر القرآن ما دي إحنا قلناها أذكر في إحدى الخطب لما كنا بنتكمل عن، فكلمة مطر إذا ذكرت في القرآن تذكر لإهلاك والعذاب ووقوع عياذا بالله العقوبة عليهم من السماء، أما كلمة غيث فتذكر للإيه؟ لنزول الخير. فالجمع في المطر قلنا مالك رحمه الله اختلف عن العلماء في هذه المسألة فخص الليل عن النهار في مسألة جواز الجمع في الحضر، وذلك لما يأتي. أولا حديث ابن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، يبقى جمع بلا إيه؟ بلا خوف ولا مطر. ركز كويس في الحديث ده عشان هنطلع منه بكذا فايدة. الحديث ده الواحد، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه برقم 705. ركز بقى معايا، ركز في ألفاظ الحديث. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى هنا تستفيد أول معلومة إن ما ينفعش الجمع غير بين الصلاتين النهارية وصلاتي الليلية، يبقى الظهر مع العصر ما ينفعش العصر مع المغرب، مفهوم كده؟ والمغرب مع العشاء. أدي أول فائدة استفدناها من الحديث، وأنا بعلمك إزاي لما تقرأ حديث تطلع منه فوائد. الفائدة الثانية بالمدينة، يعني هو فين؟ في بلده، يعني فين؟ مقيم، خلاص؟ في غير خوف ولا مطر، يبقى أقام من غير خوف ولا مطر، من غير عذر. وتستفيد فائدة كمان إن مفهوم كده إن أصلا كان الجمع إمتى؟ في حالة الخوف وحالة المطر. عشان كده عبد الله بن عباس استغرب بيقول ده النبي المفروض بيجمع في الخوف والمطر، إيه اللي خلاه يجمع من غير خوف ومن غير مطر؟ فهمت المقصود إيه؟ لا مش خوف، يعني مثلا لقيت صرصار ماشي أخاف منه، لا يعني لقيت أسد واقف لك على الباب مش تعرف تخرج، لقيت واحد إرهابي متطرف، بس مش إرهابي اللي هو الشيخ، يعني زي ما هم بيضحكوا عليك ويقول لك إن الشيخ يبقى إرهابي، لا الإرهابي هم دول إرهابيين، يقول لك إن الشيخ إرهابي يبقى هم دول إرهابيين، اللي منعك من دخولك المسجد هو ده إرهابي، إيه؟ آه شيء يعوقك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبرضه دي من المفاهيم المغلوطة، إن يقول لك الشيخ إرهابي متطرف متشدد، فاهمني؟ كل واحد ملتحي يقول لك ايه ده ارهابي، انما اللي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث اخر عن نافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، يعني الامراء لو جمعوا الصلاه كان عبد الله بن عمر يصلي معهم ايه صلاه جمع فين؟ في الحضر من غير صف. فدل هذا ايضا على مساله جواز الايه الجمع في الصلاه في الايه في الحضر. وعن عبد الله بن شقيق انه قال، اسمع بقى الحديث ده، خطبنا ابن عباس رضي الله عنه يوما بعد العصر، ادى خطبه كده بعد العصر، بس مش خطبه يعني ايه، يعني ادى درس يعني، حتى غربت الشمس، يعني فضل من العصر لحد غروب الشمس يدي ايه درس، مش 10 دقايق وخلص يا عم. وبدت النجوم بدأت تطلع، يعني الدنيا ليلت، وجعل الناس يقولون الصلاة، يعني حضيع علينا الصلاة يا ابن عباس. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني، يعني ورا بعض عمل بقى ايه الصلاه الصلاه الصلاه ابن عباس عمل ايه يلح عليه. فقال ابن عباس: اتعلمني بالسنه؟ انت اللي تعلمني السنه، لا ام لك. ثم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. زعلان ليه؟ يعني هو خايف ان المغرب هيأذن، خلاص المغرب ايه دخل وقت المغرب، طب وبعدين ده احنا يا دوب لسه مصلين العصر، طب كده المغرب اذن خلاص، قلنا هنصلي كمان شويه بعد المغرب ما اذن. يا عم الحاج ده العشاء هتأذن خلاص، فاهم ازاي؟ هو خايف يدخل اذان العشاء فيضيع عليه مين؟ المغرب. فبيقول له: يا ابن عباس الصلاه الصلاه. فقال له ايه؟ لا ام لك، انت اللي تعلمني السنه. طب انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء من غير عذر ولا اي حاجه، وحصل لي بكم المغرب والعشاء عشان انت قعدت تقول لي الصلاه الصلاه. هي مش معناها سبه، كلمه تقال كده ايه عند العرب للذبح، يعني بيشد عليه يعني في الكلام، يغلظ عليه في الكلام. قال عبد الله بن شقيق: فحكى في صدري من ذلك شيء. انا الكلام ده قلقت منه، حس ان ايه صدري مش منشرح ليه، مش معقوله يعني. طب احنا في السفر ماشي، انما في الحضر نجمع بين الصلاه ليه؟ قال عبد الله بن شقيق: فحكى في صدري من ذلك شيء، فاتيت ابا هريره رضي الله عنه وارضاه فسالته فصدق مقالته، قال ايوه صح كلام عبد الله بن عباس صح. يبقى ده دليل ثالث على ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ايه؟ في الحضر. خلاص؟ يبقى عرفنا السبب الاول للمطر او الخوف او لبعض الاعذار اللي هي مش لازم يكون مطر او خوف، ما يشابه ذلك. وهديك امثله معاصره دلوقتي. اللي هي بقى الحاله الثانيه وهي الجمع للحاجه العارضه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينه من غير خوف ولا مطر. قال ابو كريب او سعيد: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ طب وليه يصلي في الحضر يجمع بين الصلاه مع انه لا في سفر ولا في خوف ولا في مطر، طب ليه عمل كده؟ قال: كي لا يحرج امته، عشان ما يبقاش الدين في ايه تحجير يعني، لا يبقى الامر يسير. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم ورواه الامام احمد. قال شيخ الاسلام: والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم، مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين. هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. أديك مثال: فلاح بيروي الأرض خلاص، وفاتح الترعة على المسقة على على الأنا اللي هي القناة بتاعة المية عشان تجيب له المية. أذن الظهر يقول لك: أنا بقى أروح أصلي الظهر وأرجع إن شاء الله ألاقي الأرض غرقانة. ينفع؟ الإسلام مالوش كده. قال له إيه بقى؟ لا انتظر، مفيش مشكلة، اروي الأرض بتاعتك بدل ما تموت. واحد يقول لي: طب يا عم الشيخ ما يقفل الترعة ما يسد الأنا. أقول لك: ما لو سدها ممكن هي اصلا ما يلاقيش وقت تاني يروي الزرعه فيه، او الزرعه محتاجه الميه دي دلوقتي، او منسوب الميه في الترع. دي حاجات بقى يفهمها الفلاح، فاهمني؟ او مكنه الري اللي بتجيب له الميه مش شغاله، او هم اجرها ساعه. انت فاهم قصدي ايه؟ عذر دكتور يا عم دخل يعمل عمليه جراحيه خلاص، فتح بطن المريض وبعدين الظهر اذن، قال له: استنى خليك بقى كده لحد ما اروح اصلي وارجع لك. ينفع؟ مش هينفع. فده ينوي ان هو يجمع ايه؟ يجمع بقى جمع ايه؟ الظهر مع العصر والمغرب مع الايه؟ مع العشاء على ما يخلص العمليه. فهمتوا المقصود ايه؟ بس لابد ايه؟ ما انا بقولها ايه؟ لابد النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود ان ما ينفعش واحد بقى ايه قاعد كده بيتفرج على التلفزيون على الماتش، فقعد ينوي بقى نية الجامع الظهر مع العصر على ما الماتش يخلص. لا ما ينفعش، لان ده مش ايه، اولا له مباح وله حلال وله عذر وله ضرورة، فبناء على ايه؟ فهمني؟ ما هوش حلال عشان خاطر، لان اللعيبة مبينة ايه؟ الفخذ، والحديث عن الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. فانت بقى عمال تنظر للعورة، فانت تاخد اسم الناظر. يا ايها الذين امنوا قل المؤمنين يغضوا من ابصاره، سورة النور. ها عمل ايه المسألة فقهيا؟ المسألة ما هو برضو نرجع للدرس اللي فات عشان نفهم الفقهاء اختلفوا ليه. فاكرين ما انا قلت لكم الفقهاء اختلفوا ليه، ونصحتكم ترجعوا لكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحديث ما دام ثبت صحيحا ها فلا اجتهاد معه نص. ايضا من الاشياء الاول بس نذكر قول ابن المنذر قال ولا معنى لحمل امر فيه على عذر من الاعذار، لان ابن عباس رضي الله عنهما قد اخبر بالعله فيه، وهو قوله اراد ان لا يحرج امته. يعني مش شرط ان يكون فيه عذر قهري قوي، لا ممكن يكون عذر برضو ايه يسير شوي، فهمني؟ قال ابن تيميه واوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، اسمع بقى، مذهب الامام احمد. يا مع ان الناس كلها كل شويه يقول لك ايه انت حنبلي، حنبلي يعني ايه؟ عشان الامام احمد بن حنبل يعني متشدد، مع ان اوسع المذاهب في هذا الامر مين؟ الامام احمد بن حنبل، فانه نص على انه يجوز للحرج والشغل. من اللي يستفيد برضه بالمساله دي جمع المريض، انسان مريض الذي يجد المشقه في الاتيان بكل صلاه في وقتها، يلاقي صعب عليه يقوم ويتوضا في مشقة، أو هو عنده مرض جلدي، أو بيحط كريم ولا مرهم على جلده، فكل ما يجي يغسل أثر الكريم هيروح، يبقى إن شاء الله ده هيخف إمتى إن شاء الله؟ فاهم؟ فمش هينفع. نعم، إحنا دلوقتي بنذكر الجمع فقط عشان ما يتلبس على الذهن إن يجمع ويقصر. الجمع في الحضر بدون قصر. الجمع في الحضر جمع تمام، يعني يصلي الظهر 4 ركعات ويسلم، وبعدين يوم يقيم الصلاة لصلاة العصر، يصلي العصر 4 ركعات ويسلم. مفهومة دي؟ لا لا، ده في حالة الصف. تفضل. ليه؟ احيانا في امراض جلدية يمنع الطبيب المريض ان هو يدخل الماء على جلده، لان ده يأخر الشفاء. واحيانا انسان تاني يكون مريض مرض جلدي يامره الطبيب باستمرار ان يغسل جلده علشان يزيل بعض الميكروبات والبكتيريا اللي هي بتتكاثر على جلده. مش كله، ما كل انسان بيختلف من شخص لاخر. فاحنا بنبني دلوقتي بنذكر مثال على اللي هو مثلا الدكتور كتب له ان هو يعمل كريم او مرهم على جلده، قال له ده لابد ان يقعد على جلدك مثلا عدد معين من الساعات، في الوقت دوت اذن عليه وقت صلاه، لو هو اتوضى هيزيل اثره، يبقى هيخف امتى؟ فاهم قصدي؟ وقياسا على مساله المستحاضه، المراه اللي بيجيها ايه؟ دم الاستحاضه، وفي فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه. دم الاستحاضه تصلي المراه لو بينزل عليها دم الاستحاضه، تصلي تصوم ياتيها زوجها. غير دم الحيض، ودم الحيض المراه بتعرفه اما بشيء من اثنين، اما اذا كانت عندها عاده منتظمه، او اذا كان بلونه وريحته. فبيتفرق عن دم الاستحاضة. دم الاستحاضة زي دم الجرح. فالمرأة المستحاضة يجوز لها اللي بتنزل عليها دم الاستحاضة كثيرا هيبقى عليها مشقة، كل شوية تخش تتوضى وتغتسل وتيجي، فاهم ازاي؟ فيجوز لها انها تجمع بين الصلاتين. فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حمنة بنت جحش رضي الله عنها وكانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة بقوله فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، يعني تجمعي بالاثنين، ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، يعني جمعت ايه، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء، والظاهر أن تحسينه للأمانة العلمية فيه نظر. فقد أجاز الجمع للمريض الإمام مالك وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن منعه الإمام الشافعي كما جاء في القوانين والمغني والمجموع، والقول بالجواز قول ظاهر والله أعلم. يبقى يجوز للإنسان المقيم أن يجمع بين الصلاتين لعذر. أما مسألة كلمة وبدون عذر، يعني المقصود بها ليس بدون عذر المطر ولا الخوف اللي هو الشديد، وصل الأمر؟ نبقى واقفين بقى عند مسألة هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؟ يعني أنا بدام صليت جمعت ظهر وعصر، صليت الظهر لازم أصلي العصر بعديه على طول، ولا ينفع أقعد أستريح شوية أنزل مثلا أشوف أعمل مشوار مهم دقيقتين أو ثلاث دقائق وأرجع تاني، التليفون بيرن هرد عليه وبعدين أرجع أصلي، فاهم قصدي؟ يعني أفصل، ولا لابد من الموالاة إن ما دام صليت كده وسلمت يبقى لازم أخش في الصلاة اللي بعدها على طول؟ ده سؤال مهم، بس إجابته مش النهاردة، إجابته يوم الأربعاء القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، الإجابة محتاجة تفصيل مش على السريع، عشان يبقى فيها فايدة في التحصيل. يوم الأربعاء القادم بعد العشاء. ها؟ أنتوا عايزين السيرة يعني؟ عليكم السلام. دلوقتي مثلا جاي من الشغل وما لحقتش العصر ومعدي على المغرب. ما لحقتش الايه؟